واضح؟ وفضل الخبر لماذا؟ لمال الاسم الموصول. فضل الخبر لمال الاسم الموصول. وجملة الله موليك صلة الموصول لا محلها من الإعراب، والعائد من حدوث تقديره موليكه، تقديره موليكه. والشاهد هنا ايش في هذا البيت؟ الشاهد هنا حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل، هذا هو الشاهد، حذف العائد المنصوب مع الوصف الذي ليس صلة لأل، أما الوصف الذي صلة لأل لا يحذف معه العائد. طيب الآية يعلم ما تسرون وما تعلنون، عندما الإعراب هذا لا أنت ماذا دا عرفتها؟ يعلم فعل مضارع رحت انت مرفوع في رجل الناس والجنة، يعلم ما يسم والبعض ينصر من هو وما تعلمون معطوف على ما تسرون، لا معطوف على ما يسم موصول، لأن ما هي المعطوفة مبنية في محل نفي. صح. نعم. تعلمون. فعل مضارع. أحسنت الآن. وجملة تسرون وتعلنون. لتا الموصول لا محل هما من الإعراب، والعائد محدود تقديره تسرونه وتعلنونه. احسنت بارك الله فيك. توفرت شروط حذف العائد الموصول ولا متتوفر؟ توفرت، لان الناصب له فعل ماذا؟ فعل، لان ما الضمير هنا اول المتصل والناصب له فعل فعل، فجاز حذفه في هذه الحاله. ايه؟ عندما الاعراب هذا الذي بعث الله رسولا، هذا الذي بعث الله رسولا. خالد يا اخي خالد صاحبي اثرت الله فيه. هذا الذي بعث الله رسولا. ونزل الصفا معنا. احسنت. خبر معنا. كان معنا ومنوع عن الفتح الان. لا محل للاعراب. رسولا. هذا الذي بعث الله رسولا. الآن جميع صلاة الموصول لأن هل الإعراب الخبر الذي فقط بعد وش رسولا الثان رسول الحال من العائد المحذوف والتقدير والجملة صلاة الموصول صح؟ رسولا هذا حال من العائد المحذوف بعثه، هذا الذي بعثه الله رسولا. نعم رسولا حال من العائد المحذوف. اذا الجملة هذه بعث الله رسولا صلاة لا محل من اعراب العائد محذوف تقديره بعثه. احسنت انك عليك. فذرني ومن خلقت وحيدا. فذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني اتركني اعلامه النون مفعول به الياء، الياء لا التي هي مفعول بها من نون الوقاية. فالفاعل من رسل الجره برعيش. فذرني انت من يتم موصول معكوفة على الياء. فذرني ومن ومن خلقت وحيدا. خلقت الآية مبنى على السكون والتابع المتصل بالعنبان في حل رفع فاعل. وحيدا حال من ماذا؟ لا لا هذه حال من درني. حال من أعرب خالد. أنا مصباح يشوف لقنا أنا يجنوع السلقين حاس حمد يلقن حاس عجل لا أنا درس العلم يريد أن تقول معارف لا تدري عمر من العائد المحذوف خلقته وحيدا. حال من العائد المحذوف تقدرون خلقته وحيدا. أحسنت بارك الله فيك. والجملة سنة الموصول لا محلها